السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له مرتبه محمد عبد السندي بقوله كتاب اللقطة، قال الإمام أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. طب ما أنت ما فتحتش لي من ساعة بعد مستني. قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها نعم. الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع، في اللقطة والشرب والمساقاة والأدب والعلم، وفيه زيادة قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وكذا رواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن الجرود والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث به مطولا. وهذا الحديث معروف بهذا الإسناد، يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني. وقوله عفاصها، العفاص هو الوعاء تكون فيه النفقة من الجلد أو خرقة أو غير ذلك، كيس، شنطة، أي حاجة يكون توضع فيها الأشياء الثمينة. واللقطة هي الشيء الذي له قيمة، يعني واحد يلتقط مثلا 5 جنيه ولا 10 جنيه الأيام هذه يقول لك أعمل عليها إعلان ولا يجوز. الشيء التافه الذي لا يسأل عنه صاحبه أو لا يشغله فقده هذا لا يعد من اللقطة. اللقطة التي لها شيء، التي لها قيمة عند عامة الناس، مكان في المكان ده. لا، ما هو أنا المسألة بقول عند عامة المجتمع الذي هو فيه، يعني أنا ما أعرفش صاحبها عشان أقدر أشوف قيمتها عنده. لا، قيمتها في المجتمع اللي أنا وجدتها فيه، يعني معروف، يعني هذه لا قيمة لها في هذا المكان في هذا الزمان. يعني 10 جنيه دي مثلا من 20 سنة كان صاحبها يدور عليها سنة. قال أخبرنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال له عمر رضي الله عنه عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من أهل الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. هذا إسناده حسن، وقد روى البيهقي من طرف الشافعي به. ومعاوية بن عبد الله بن بدر قال في تعجيل المنفعة فيه نظر، وقال ابن حجر ذكره ابن حبان في الثقات، وقال وكان يفتي بالمدينة، يعني مثل هذا يكون حسن الحديث كما بينه المعلمي رحمه الله في التنكيل، وأبوه ثقة، نعم، يعني رجل مشهور، نعم، حسين التعزيز منفعة، هو أصل الكتاب له يعني، يعني كما في تعليم، أي نعم. فمثل هذا الذي هو مشهور وقاضي ولم يجرحه أحد وله مثل هذه الروايات يقبل حديثه. قال وفي هذا أيضا يعني إرشاد من عمر رضي الله عنه للمواضع التي ينبغي أن يعلن فيها أو أن تنشد فيه الضالة، وخاصة في الأماكن التي يرتادها الناس كالمساجد والأسواق أو المحال الكبيرة مثلا معروفة في زماننا هذا، ويكون في المنطقة التي وجد فيها تلك اللقطة. الالتقاط على الوجوب مع وجوب التعريف ولا بالخيار؟ كنت أنا مخير أن ألتقط ويجب علي التعريف، أنا أخرج من الحرج وأسد إذا إتلاف أعمال المسلمين. لا، ما هذا لو أنا تركتها هذا إضاعة للمال، فقد يأتيها اللص الذي يأخذها. على الوجوب للإعتراف مع وجوب للتعريف. نعم. كنت أجد من نفسي أنني لن أعرف، لي أن أوكل غيري يعرفها على أجر بيني وبينه أطلب به. وأجر لإيه؟ أجر إيه؟ أجر مادي. أنا أستأجر إنسان يعرفها. طيب وليه ليس واجبا علي هذا؟ ليس واجبا علي أن أعرفها؟ لا، ليس واجبا علي أن أستأجر يعني. أنا مش عرفت. إذ لم أعرف فلا ألتقط. أنا مش واثق في أمانة نفسي. مجهول عندي. مش واثق في أمانة نفسي، أضرب عليه. قال لي إن أنا أخذها أصلاً. يبقى هيضيعها. يبقى مليش أنا أخذها. أي نعم. أي نعم. وجوب الالتقاط مع وجوب للتعريف، هل أنا مخير؟ لا، التعريف هو الواجب. طب الالتقاط؟ ليس واجبا. حق المسلم ضيعته. ما أنا ما ضيعتوش، هيجي زيي. ولا أضمن. أي نعم. الحالة دي الأضمن. ولو. يعني قابلته بعد كده قال لي ما شفتش مش عارف، قلت له اه ورا كده راح ما لقاش، رجع لي قال لي حد انت اللي استاء. هو انا مش ملزم ان انا امشي وراك يا حبيبي. لا ليس واجبا، الواجب التعريف، الواجب التعريف. طب انا عرفت ان يقينا حد هياخدها وغير مستقبل هياخدها يعني، انا شفتها وشفت واحد غير امين بياخدها، ساتقاتل معه. لو انا عارف ان هو لص سياخدها في هذه الحاله من باب دفع المضره عن المسلم. اي نعم. لكن انا كعامه الناس ان لم اخذها انا ياخذها غيري، هي لك او لاخيك او للذئب. بس ما نتكلم في مسألة إتلاف المال، إما لك وإما لأخيك وإما لك أو لأخيك أو للذئب. نتكلم في حفظ المال، إما أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أخيك. أما لما جاء عند اللي تهم نفسه قال ما لك ولا، هنا مسألة إتلاف المال. مش إتلاف، أنا الآن لا أتلفه. الإتلاف كما بيقول أبو عمير كده إيه، أنا رأيت لصا سيأخذها، هنا ده يضيع. لكن أنا أصلا سيأخذها غيري من عامة المسلمين، يعني يغلب على ظني كما أنني واحد من المسلمين أصون مال المسلمين فيأخذها غيري، هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك. المهم هي تمليك، هي لك الالتقاط يعني التمليك. إيه نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة وجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إن وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر عرفها. قال قد فعلت. قال زد. قال قد فعلت. قال لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. هذا إسناد صحيح طبعا، مالك عن نافع عن ابن عمر وهو في الموطأ، يعني ابن عمر يقول له ليس لك أن تأكلها، لكن الحديث فيه بعد سنة فاستنفقها فانتفع بها، فإن جاء ربها فأديها إلي، يعني هي لصاحبها متى ما جاءك، لكن لا يجوز لك أن تنتفع بها قبل أن تعرفها سنة، فإذا عرفتها سنة فلك أن تنتفع بها، وهي لك ما لم يأت صاحبها، فإذا أتى صاحبها فهو فربها أولى بها، فادفعها إليه. نويت وأنا ألتقطها أن أحفظها لمالكها فقط، النفق عليها يعني كائن حي حيوان النفق عليه حتى يأتي صاحبه، هل ده تبرع ولا هيعود على صاحب الحاجة بما أنفقها؟ لو أنها تستثمر فالخرج بالضمان، يعني خد لبنها في مقابل أكلها. أي نعم، ما بملهاش لها، لكنها لو لم تثمر حمار لو سينتفع به، سيركبه سيحمل عليه متاعه، ماشي وراكنه كده وياكل ويشرب، ياكل ويشرب هيركبه ليه؟ ده امان، ما ينفعش انتفع. يبقى يسترد ما انفقه عليه حق، لكن اللبن عشان الضرر، لان اللبن لو هيتضرر وهو انتفع. يثمن اليوم اللي انا لقيته فيه ثمنه 1000 جنيه، بعد سنه انا انفقت عليه وثمن ب 3000، انا اخذ نفقتي. اي نعم. طيب هو دلوقتي التقطه بنيه امتلاكه، لا يجوز له نفقه، لا يجوز له، لا نفقه الانفاق لغايه ما السنه دي بنيه امتلاكه، لا يحق له الامتلاك اصلا الا اذا فقد صاحبها. انا لقيت حاجه خدتها بعيدا عن امتلاكها، امتلاكها تبقى بتاعتي من غير ان في حاله عدم وجود صاحبها، ماشي النفقه عليها بقى وبعدين ظهر صاحبها برضه، يبقى متبرع بقى، كان نوع ياخدها مش يحفظها الملك صح، بس هو حفظها، الواقع انه حفظها، ولذلك لما جاء صاحبه ادها اليه. بس هو كان بينفق فيها عشان نفسه هو مش عشان صاحبه. هو بينتفع بها ولا ما ينتفعش؟ مش عارف، انت بتعرف بس ها؟ انما موجود فعلا في وسط الطيور، الطيور ولا غيره ضادق او في مثال ينتفع بها، ينتفع بالبيض وال، ما هو اي نعم الخرج بالضمان. هو لقى البقرة فعلا وخدها لنفسه، بس بحس يعني الرجل ظهر ماشي، ما ظهرش ما هي كده اللقطة، انا التقطها فان جاء ربها اديتها اليه والا فهي لي. ايوه نيتها اللي التملك في الاساس دي، مش تخلي النفقة اللي انا انفقتها دي بتاعتي انا، مش للرجل. هو اللي انتفعت بها لما انتفع بها، اذا انتفعت بها اللقطة كما ذكرنا أن تكون ذات قيمة، وهذا بالنسبة للقطة في أي مكان بخلاف اللقطة في الحرم، لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، فاللقطة في غير الحرم يمتلكها من عرفها سنة، أما اللقطة في الحرم هذه لا يمتلكها أبدا، يبقى معرفا إياه. وفي زماننا هذا أبد، آه نعم، لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني ينشدها دائما. ليه ما كنتش بنية التملك اللي أنا كنت أتكلم عليها دي؟ ما يجيش فيها تملك خاص، هو بيلتقط وليس له، لا يحل له، بخلاف اللقطة في أي أرض أخرى، يحل له أن يتملكها بعد سنة، بعد أن يعرفها. دلوقتي يا سيدنا زائر للحرم يعتمد، بينما هو يمشي فوجد مبلغا من المال لك مثلا، يعني مثلا هناك بقى الامانات يعطاها للامانات، نعم. هكذا يتصرف، واي فاقد لشيء يذهب للامانه يبحث عنها، نعم. قد يقول قائل يعني ايه لا لا ولا تحل لقطتها الا لمنشد وانا لن انشدها فاتركها، لا هذا ايضا من باب الاضاعه، لان المكان به لصوص كثر وبه خوان كثر، فعلي أن أحملها وأضعها في الأمانة. كنت السؤال اللي هو استئجار معرف نيابة عنه زي الأمانة كده. لو حصل ذلك يكون الإيجار على صاحب اللقطة إذا جاء. أي نفقات؟ نعم. اللقطة على صاحب اللقطة. نعم. طيب هل في فرق؟ أنا أفهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب إن ده في الصحراء. نعم. أنا لقيت جمل في العمرة، ما هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي أنك لا تتركها للضياع، ولذلك قلنا لو تركت اللقطة في العمران وأعلم أن اللصوص سيأخذونها يبقى لا يجوز لي أن أتركها حتى لا يأكلها الذئب. الإبل مالك ولها ما حذاؤها وسقاؤها تبيع في العمران. هذه في الصحراء أنها تستطيع أن هي تصل إلى أهلها. لكن في العمران لا. نعم لا. في العمران هي عارفة أهلها. لا في العمران لو سبع الحمام. لا أكل ولا شرب. لا وأي حد يسحبها. لكن في الصحراء منطلق يجي ناحيتها بي. طب ما برضه في العمران الزعاق. بس في العمران لو تركتها تموت يعني ما فيش اكل ولا شرب. لا الابل لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك ولها. الابل لا تهلك فضل الله لانها تعرف اين الماء واين العشب واين اهلها. ما بتكلمش على اكل الصراخ. ما هو الصراخ يمكن ان يسرقوها ايضا في الصحراء. لكن لغلبه الظن انها لا تنقطع. لكن في العمران حوط عليها وخدوها. ما هو برضه في الصحراء لو جمعت لصوص هيحوط عليها ومسكوها. على الغالب يعني. طيب. هذه اللقطة هو الضوال. اللقطة هي الشيء الصامت. لكن الضوال يكون على الأنعام الماشية. وبالنسبة لتعريفها أيضا أو نشدان الضالة لا يجوز أن يكون ذلك في المساجد. وهذا بخلاف فقدان الصبيان الصغار فلو نشد في المسجد فلا يكون ذلك من النهي عن نشدان الضالة أو إنشاد الضالة في المسجد. قال باب ما جاء في اللقيط. قال الإمام أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. يعني هذا الذي أخذ الضائعة. أي نعم. قال أكذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. هذا إسناد صحيح عن عمر وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي والبغوي في شرح السنة من طريق مالك وسنين أبو جميلة هذا صحابي صغير وهو سفيان بن جميلة خطأ وسنين أبو جميلة صحابي صغير ويذكر ذلك عن عمر فالإسناد صحيح متصل إلى عمر رضي الله عنه. قال كتاب الوقف. أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملك 100 سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال حبس الأصل وسبل الثمرة. هذا الحديث رواه النسائي طريق ابن عيينة نحوه وابن ماجه عن ابن أبي عمر عن سفيان محمد بن يحيى وقال ابن أبي عمر وجدت هذا الحديث في موضع آخر من كتابه عن عبد الله بن عمر عن نافع ورواه البيهقي وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرج الحديث مطولا بمعناه فقد روى البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن الجارود والبيهقي والطحاوي شرح المعاني كلهم من طريق ابن عون عن نافع عن ابن عمر به مطولا. التحبيس هذا بمعنى أن يوقفه ويكون ذلك لله، والوقف أن يوقف شيئا من ماله لله عز وجل أو على جهة من جهات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كالجهاد أو الفقراء أو بناء المساجد أو أي باب من أبواب الخير، بحيث أنه لا ينتفع بهذا الوقف وإنما أراد به التقرب إلى الله عز وجل. فحبس الأصل وسبل الثمرة، يعني الأصل يكون ملكا لك لكن ثمرته ليست لك، إنما هي لله سبحانه وتعالى، تعطي من الفقراء والمساكين والمحتاجين وابن السبيل وما إلى ذلك. قال: أخبرنا ابن حبيب القاضي، وهو عمر بن حبيب، عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت من خيبر مالا لم أصب مثله، لم أصب مالا قط أعجب إلي منه وأعظم عندي منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره. فتصدق عمر بن الخطاب به ثم حكى صدقته. هو نفس الحديث اللي أشرنا إليه قبل ذلك، اللي هو عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، اللي من طريق ابن عون عن نافع. حكى الحديث في صدقته؟ نعم، حكى صدقته. نعم، حكى القصة. أي نعم. عمر بن حبيب بن محمد العدوي القاضي أبو البصري ضعيف. وقوله ثم حكى صدقته تفصيله في الحديث السابق من حديث ابن عون، وهي عند البخاري في الوصايا. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى وفي سبيل الله والضعيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف على قدر ولايته يعني، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني لا يكتسب من ورائه فقط. عمر بن حبيب من بني عدي. نعم. ممكن نقول هو عارف أحوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مش لازم. يعني قرائن به، يعني مثلا فلان من بيت فلان، حتى لو في ضعف، دي ما تبقاش قرينة تقوي روايته عن حد من أهل البيت. ولو كان هذا، لو كان هذا مباشرا، لكن إذا كان في إسناد إليهم، يعني هو لم يأخذ هذا عنهم رؤية ومعايشة ومعاشرة ووجدا. أنا أقصد عارف بأحاديث أهل بيته. هذا وصله عن طريق، إذن الطريق هذا ينظر فيه، الطريق هذا ينظر فيه. إحنا برضو ما غير مضمون أن يكون ضبط. إحنا قلنا يعني له خصوصية بهذا أن يكون عايش القضية أو عايش صاحب القصة أو كذا، يبقى غالبا يكون حفظها. أنا أقصد أنه هو ضعيف، يبقى ليس كل أحاديثه مردود. الأصل، الأصل أنه أصلا حديثه مردود. إن كانت هناك قرائن كما يقول إيه، هو صاحب القصة، يعني سأل فأجابه أو رأى أمرا حكاه، هو مهتم بالقضية، بقضايا عمر. نعم. لا بس هنا في الصورة اللي احنا عندنا ديت رواها بإسناد عن فلان عن فلان عن فلان، فقد يكون واهمة. بس اهتمامه يخليه يحفظ. ما فيش ما يدل على اهتمامه هنا. اهتمامه بني عادية، الله يرحمهم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه قال: جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبس أصله وسبل ثمرة. إذا كنت تريد أن تتقرب فاجعل ثمرته لله سبحانه وتعالى، ومن قام عليها له أن يأخذ وله أن يهدي، لكن لا يتمول، لا يستثمر، يعني لا يأخذ منه قدر ويبيع وكذا. استكمال بس المسألة بتاع عمر، الشاهد مسألة إيه؟ إسماعيل بن أبي إويس عن مالك. نعم. يعني إسماعيل ابن أختي. نعم. مالك كان لا يحدث إلا أن يقرأ عليه. نعم. نستثني إسماعيل بكل ما فيه وضعف إلا مراه عن خالد. لا. وضعيف لا. الرواية شيء والرأي والحكاية شيء آخر. يعني يقول سمعت مالكا حدثني مالكا، تتهم أصلا، أنت تروى على التواهم. ويقينا مجزوم أنه هو سمع من مالك حدثه ماشي، لكن لم يحفظ، غير ضابط. يعني غير ضابط. ولذلك إسماعيل بن أبي ويس خارج البخاري لا يحكم بقبوله. لماذا قبله البخاري؟ قبله لقراء أخرى. هو ده اللي أقصده، إن هو لقراء معين. لا مش مش أصل الحديث ثابت عند البخاري، لكن القرب أصل الحديث عند البخاري، لكن أراد أن يقرب مثلا من مالك، أو أراد أن يكون له خصوصية في هذا الإسناد، ففضيلة القربة. ده التمييز الذي تميز به إسماعيل. لا مش مطلقا في مالك، مش مطلقا لا. ولذلك يعني فلان عن أبيه عن جدي، فلان ده ضعيف، فأكثر من كذا لا تقبل روايته عن أبي عن جد، ما دام ضعيفا إلا أن يتابع. لا عبد الله. نعم. بارك الله فيكم. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.